خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم، رأيت أن نجعل يعني هذه الأسابيع الأخيرة في ذكر شيء من أحكام الصوم وأدابه، وسنقوم إن شاء الله تعالى في هذه المجالس بشرح رسالة صغيرة كنت جمعتها منذ 8 سنوات تقريبا، وسميتها نبذ في أحكام الصيام. نبذ في أحكام الصيام، وهي كما قلت يعني رسالة يعني صغيرة كنت جمعتها قبل 8 سنوات تقريبا. فنقوم إن شاء الله تعالى في هذه المجالس بشرح هذه الرسالة. وهذه الرسالة يعني بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى سأترك نسخة منها في المكتبة عند الأخ مسعود لمن أراد أن يصورها. قلت في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فهذه نبذ تتعلق بأحكام الصيام، تحريت فيها ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال المحققين من أهل العلم، أسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. وقلت في أول عنوان في هذه الرسالة وجوب الصيام، وجوب الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام في اللغة هو الإمساك، ومعناه في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب فرط الشمس. إذن فهذا العنوان تضمن بيان وجوب الصيام. فلا شك أن صيام شهر رمضان واجب، وقد ثبت وجوب صيام هذا الشهر بالكتاب والسنة والإجماع. ثبت وجوب صيام شهر رمضان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. أما دليل القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقوله جل وعلا: كتب، أي فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فدلت هذه الآية على أن الله جل وعلا كتب على هذه الأمة صيام شهر رمضان، وهذا الصيام وجوبه ليس مختصا بهذه الأمة، بل كان واجبا حتى على الأمم السابقة. ولهذا قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فدلت هذه الآية على وجوب صيام شهر رمضان. وأما أدلة السنة الدالة على وجوب صيام شهر رمضان فهي كثيرة جدا، منها ما ثبت مثلا في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته، صوموا أي صوموا شهر رمضان لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا هذا الشهر. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صوموا يعني شهر رمضان صوموا، هذا فعل ماذا؟ هذا فعل أمر، والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. إذن فدل هذا الحديث على وجوب صيام شهر رمضان. وهناك كما قلت يعني أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على وجوب صيام هذا الشهر. وأما الدليل الثالث من الأدلة الدالة على وجوب صيام شهر رمضان فهو الإجماع، فقد أجمع العلماء بل أجمع المسلمون جميعا على وجوب صيام شهر رمضان. إذن فكل هذه الأدلة اتفقت على بيان وجوب صيام هذا الشهر، ولهذا قلت في هذا العنوان وجوب الصيام. وذكرت يعني تحت هذا العنوان يعني آية البقرة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية يعني فيها فائدة مهمة جدا، وهي بيان المغزى والمقصود من هذا الصيام. فهذا الصيام لم يشرعه الله تبارك وتعالى للعباد لمجرد أن يجوع ويعطش، لا أبدا، وإنما شرع هذا الصيام لتحقيق غاية عظيمة، ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى. فهذا الصيام يعد مدرسة يتربى فيها المسلم على تقوى الله تبارك وتعالى، يتربى فيها المسلم على الصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة وحسن الخلق وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يتربى عليها المسلم في هذا الشهر. إذن فهذا هو المقصود من تشريع صيام هذا الشهر، هو أن يتعود فيه الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن فقوله تعالى لعلكم تتقون بيان للمقصود من تشريع هذا الصيام. وينبغي أن يعلم أيضا أن فرض الصيام على هذه الأمة مر بثلاث مراحل، فرض الصيام على هذه الأمة مر بثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى فرض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن تصوم يوم عاشوراء، فرض الله تعالى على هذه الأمة أن تصوم يوم عاشوراء. ولهذا يعني جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وأتباعه من فرعون وجنده، قالوا فنحن نصومه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. فكان صيام عاشوراء في تلك السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ذلك الصيام واجبا على هذه الأمة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، فصامه الناس. ثم في السنة الثانية، هذا كان في السنة الأولى من الهجرة، فلم يكن صيام رمضان قد فرض على هذه الأمة، وإنما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء. في السنة الثانية من الهجرة جاء تشريع صوم رمضان، يعني في السنة الثانية من الهجرة شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة صيام شهر رمضان، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل إيجاب الصوم على هذه الأمة. فأمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن تصوم شهر رمضان، ولكن صيام شهر رمضان في هذه المرحلة كان على التخيير، فمن شاء صام، من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم بدله ماذا؟ أطعم بدله يعني مساكين. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية طبعا باختصار يعني خير الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بين أمرين: بين أن يصوموا هذا الشهر، خيرهم بين أن يصوموا هذا الشهر، وبين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، يعني خيرهم بين هذا وهذا، إلا أن الله تعالى رغبهم في ماذا؟ في الصيام. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فهذه هي المرحلة الثانية من مراحل فرض الصيام، فصيام رمضان يعني صار فرضا على هذه الأمة، ولكن على وجه ماذا؟ التخيير، يعني يخير الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم طبعا جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل فرض الصوم، حيث صار الصوم واجبا على وجه الإلزام من غير تخيير، صار الصيام واجبا على وجه الإلزام من غير تخيير، لم يعد للإنسان خيار بين الصيام والإطعام، بل صار حتما على الإنسان أن يصوم، صار حتما على الإنسان أن يصوم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية كما يقول العلماء نسخت التخيير الذي نزل في الآية السابقة، هذه الآية والأمر فيها بصيام شهر رمضان لمن شهد هذا الشهر، يعني هذا الأمر نسخ التخيير الذي أنزله الله تعالى في الآية السابقة، فصار فرضا على الإنسان أن يصوم شهر رمضان، وليس له أن يطعم مع قدرته ماذا؟ على الصيام، وإنما يعني صار الإطعام لمن لم يكن قادرا على الصيام، يعني الإطعام يعني صار خاصا بالإنسان العاجز عن الصيام، وأما القادر فنسخ في حقه ماذا؟ التخيير الذي كان مشروعا قبل ذلك. إذن فهذه هي يعني المراحل التي مر عليها فرض يعني الصيام على هذه الأمة. قلت بعد ذلك والصيام في اللغة، يعني كلمة الصيام في اللغة العربية ما هو معناها؟ قلت والصيام في اللغة هو الإمساك، كل إمساك يسمى في اللغة ماذا؟ صياما. ولهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما. ما هو هذا الصوم؟ قالت فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فنذرت ماذا؟ أن تمسك عن الكلام، نذرت أن تمسك عن الكلام، وسمي هذا الإنسان صوما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا فهذا الإمساك عن الكلام سماه القرآن ماذا؟ صوما. إذا فالصوم في اللغة العربية هو ماذا؟ الإمساك. فمن أمسك عن الكلام قيل عنه صام عن الكلام بمعنى أمسك، أمسك عن الكلام. إذا فمعنى الصيام في اللغة هو الإمساك. ثم قلت ومعناه في الشرع، يعني معنى الصيام في الشرع وفي الاصطلاح الإمساك عن الأكل والشرب، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. إذن الصيام في الشرع هو أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب وسائر أي جميع المفطرات كالجماع وغير ذلك مما يفطر الصائم، وكما سيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله. إذن قلت ومعناه في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق. إذن متى يبدأ هذا الإمساك؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وإنما قلت الصادق لأن الفجر فجران، كاذب وصادق، والفجر الكاذب يسبق ماذا؟ الفجر الصادق. والفجر الكاذب عبارة عن بياض يعني يكون في السماء وفي الأفق ولكنه يحدي بالطول لا يكون معترضا. يعني الفجر الكاذب هو عبارة عن بياض يكون في السماء ولكن يحدي ماذا؟ بالطول هكذا ولا يكون ماذا؟ معترضا. فهذا البياض الذي يكون بالطول إذا رآه الإنسان يعني لا يعتبر به، لا يعتبر به ولا يعتد به، لأن هذا الفجر كاذب. ولهذا يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي كذنب ماذا؟ السرحان، يعني ذنب الثعلب، يعني يأتي مثل الذنب هكذا. هذا هو الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق وهو الذي يعتد به في الإمساك عن هذه المفطرات فهو البياض الذي يعترض في الأفق، هو البياض الذي يعني يأتي بالعرض هكذا، يعني يعترض يعني في الأفق، إلا أنه يعني خيط دقيق كما سماه القرآن، كما سماه القرآن هو عبارة عن خيط يعني دقيق ورقيق. ولهذا القرآن سماه ماذا؟ خيطا. قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن فهو عبارة عن خيط يعني دقيق ورقيق يعني يعترض هكذا في الأفق، فإذا رآه الإنسان فعليه ماذا؟ أن يمسك عن الصيام، أو فعليه أن يمسك عن المفطرات. إذن فالصيام في الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب وتجري المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب قرص الشمس. يعني الصيام يمتد إلى مغيب ماذا؟ قرص الشمس. يعني إذا غاب قرص الشمس أفطر الصائم، إذا غاب قرص الشمس أفطر الصائم. وإذا ما قلت في هذا التعريف إلى مغيب قرص الشمس لبيان أن بقاء الحمرة يعني لا يؤثر، يعني إذا غاب قرص الشمس وبقيت ماذا حمرتها فإن ذلك لا يمنع الصائم من أن يفطر، لأن العبرة بمغيب ماذا قرصها، العبرة بمغيب قرصها. إذن فهذا هو تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع. الصيام في اللغة هو ماذا يا جماعة؟ الأقل. الصيام في اللغة هو الإمساك. الصيام في اللغة هو الإمساك. هل يلزم أن يكون إمساكا عن الطعام والشرب؟ لا، بل حتى إن أمسك الإنسان عن الكلام يسمى صيام. إن أمسك الإنسان عن الذهاب إلى المكان الفلاني سمي ذلك ماذا؟ صيام. وأما في الشرع فهو ماذا؟ إلى مغيب قرص الشمس. إذن هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب قرص الشمس. قلت بعد ذلك في عنوان آخر آداب الصيام. آداب الصيام، إذن هذا الصيام عبادة، الصيام عبادة وهي من أجل العبادات. وهذه العبادة جعل الله تبارك وتعالى لها آدابا ينبغي لمن صام وتعبد لله تعالى بهذه العبادة أن يتأدب بهذه الآداب. ويعني هذا الأمر يعني واقع الناس يعني يخالفه مع الأسف في كثير من الأحيان. كثير من الناس تسوء أخلاقه في رمضان ويعني يتحجج برمضان والصيام. يعني تراه مثلا يعني كثير الغضب في رمضان فيغضب بسرعة ويخاطم الناس لأي يعني مشكل ولو كان صغيرا، ثم يحتج على ذلك قلت الله غالبا صايم. لا، الصيام يعني الصيام الصحيح والصيام الحقيقي هو الذي يعني يؤدب المسلم على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة كما سيأتي. فالإنسان إذا صام فعليه أن يستحضر بأن هذه العبادة لها آداب، لها آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها. وهذه الآداب إذا لم يراعها المسلم فإن ذلك والعياذ بالله قد يحبط أجر صيامه وهو لا يشعر. يعني قد يصوم الإنسان أحيانا عن الطعام والشراب ولكنه لا يتأدب بهذه الآداب فيخرج من صيامه صفر اليدين، يعني لم يحصل في صيامه لا ثوابا ولا حسنة. إذن فهذه الآداب مهمة جدا، هذه الآداب يعني مهمة جدا ينبغي للمسلم أن يعني أن يولي لها يعني كل العناية. فليس المقصود بالصيام كما سبق، ليس المقصود بالصيام مجرد يعني ترك الأكل والشرب، وإنما هذا الصيام كما قلنا هي عبادة شرعها الله تبارك وتعالى لنا لنتعود فيها على تقوى الله جل وعلا. ولهذا يعني جعلت يعني لها هذه الآداب حتى يعني يخرج المسلم من هذا الصيام وقد تعلم الأدب وتعلم ماذا الخلق الحسن. فهذا كما قلت يعني أمر مهم جدا ينبغي أن يكون يعني نصب عين المسلم. إذن فالصيام له آداب. إذن آداب الصيام، روى الشيخان وهما البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يجهل ولا يؤذي احدا، فان جهل عليه احد او اذاه فليقل اني صائم. قلت: واللفظ لاحمد، يعني هذا الحديث، يعني نقلت لفظه من مسند الامام احمد رحمه الله. اذن يقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض. والرفث هو الكلام الفاحش، الرفث هو الكلام الفاحش. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرفث نهي منه صلى الله عليه وسلم للصائغ أن يصدر منه ماذا؟ كلام فاحش كسب وشتم ونحو ذلك. فالصائغ لا ينبغي له أن يعني يسب يعني في حال الصيام، وأن يخرج من لسانه ماذا؟ كلام فاحش وبذيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجهل، ولا يجهل. والجهل في هذا الحديث يعني فسر بعدة تفسيرات، وهي تفسيرات كلها يعني صائبة وصحيحة. فمنهم من قال: قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل. لا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل. ومنهم من قال: الجهل هنا هو خلاف الصواب. منهم من قال: الجهل هنا هو خلاف ماذا؟ الصواب. ومنهم من قال: الجهل هنا هو التعدي والعدوان على الغير. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام فلا يرفث ولا يجهل أي لا يتعدى على غيره بضرب ونحو ذلك، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن أي لا يتعدين أحدا علينا فنجهل أي فنتعدى فوق جهل الجاهلين. إذن فكل هذه الأمور يعني من التعدي وفعل خلاف الصواب وفعل شيء من أفعال أهل الجهل، كل هذه الأشياء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يجهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤذي أحدا، ولا يؤذي أحدا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يؤذي أحدا، فإن جهل عليه أحد أو آذاه فليقل إني صائم. يعني سبحان الله، صائم لا يدفع السيئة بسيئة. الصائم لا ينتقم لنفسه، الصائم لا ينتقم لنفسه، لأنه في عبادة ماذا؟ يعني عظيمة وجليلة، يعني تحمله على ماذا؟ على العفو والتسامح. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن جهل عليه أحد أو أذاه فليقل إني صائم. يعني هو لا يؤذي غيره ولا يجهل على غيره ولا يقول لغيره يعني كلاما يعني بذيء وفاحش. ثم يعني هذا الغير إذا جهل عليه أو آذاه فإن الصائم يعني من عظيم خلقه وأدبه لا يرد ماذا؟ السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح. فإذا جهل عليه أحد يرد عليه بكلمة طيبة، فيقول له: اللهم إني مروء صائم. ولهذا ينبغي لك يا عبد الله، إذا أذاك شخص في نهار رمضان أو سبك شخصا في نهار رمضان فينبغي لك يا عبد الله ألا ترد الكيل بمثله، بل عليك أن تتذكر بأنك في عبادة عظيمة تربيك على ماذا؟ على الخلق الحسن وعلى العفو والتسامح. فبدل أن تسبه كما سبك أو تؤذيه كما آذاك، فعليك أن تقابله بمثل هذه الكلمة الطيبة فتقول له ماذا؟ إني صائم، إني صائم. وهذه الكلمة يعني فيها فوائد عظيمة، يعني هذه الكلمة وقولك لها يعني فيها فوائد عظيمة، منها أنها تشغلك عن رد السيئة بمثلها. فالإنسان إذا استحضر هذه الكلمة وقالها كانت بدل الكلمة السيئة التي كان من الممكن أن يتفوه بها وأن يتلفظ بها، إذن فيستفيد هو بقوله لهذه الكلمة ويرفعه الله تبارك وتعالى بها منازل لا يعلمها إلا الله. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يعني من رضوان الله لا يلقي لها بالا. أنا نسيت يعني تمام الحديث. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعني يحصل من ورائها يعني فضلا عظيم، يحصل من ورائها فضلا عظيم. إذن فهو نفسه يستفيد لأن هذه الكلمة هي التي ترضي الله تبارك وتعالى. ثم الغير أيضا يستفيد من هذه الكلمة، يعني هذا الإنسان الذي سبك أو آذاك أو جهل عليك في نهار رمضان إذا قلت له هذه الكلمة وسمع منك قولك اللهم إني مرؤ طائر، يعني تكون له كالدرس والعبرة والموعظة، يعني يتذكر بها بأنه في عبادة لا يليق معها مثل هذه الأشياء الفاحشة والبذيئة. إذن فهذه الكلمة تنفعك وتنفع غيرك بإذن الله تعالى، فاحرص عليها كل الحرص. إذن يقول عليه الصلاة والسلام فإن جهل عليه أحد أو أذاه فليقل إني صائم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الصائم إذا لم يترك في صيامه قول الزور، وقول الزور هو الكذب، من لم يدع قول الزور قول الزور هو الكذب، والعمل به أي العمل بمقتضى هذا الزور وهذا الكذب، ثم قال عليه الصلاة والسلام والجهل، يعني لم يدع أيضا ماذا؟ الجهل. والجهل هنا كما قلنا هو التعدي على الناس وسب الناس وأذيتهم وغير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إشارة إلى أن مثل هذا الإنسان لا يثيبه الله جل وعلا على هذا الصيام، فهو يصوم ولكن من غير ثواب وحسنة والعياذ بالله. لأن هذا الإنسان الذي يصوم في نفس الوقت يعني يسب الناس يؤذيهم يتعدى عليهم، يعني هذا الإنسان لم يفقه يعني حقيقة يعني هذا الصيام، وبالتالي فهو يعني يصوم ويحرم نفسه من الطعام والشراب، ولكن يأتي الله جل وعلا يوم القيامة ولا يجد حسنة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، والعياذ بالله. رب صائم يعني كم من صائم حظه من صيامه، يعني نصيبه من صيامه هو ماذا؟ الجوع والعطش فقط، ليس له ثواب ولا حسنات. لماذا؟ لأنه لم يتق الله تبارك وتعالى في هذا الصيام، لأن الصيام كما سبق إنما شرع لتحقيق ماذا؟ التقوى، لتحقيق التقوى. وهذه الأحاديث التي أوردتها تدل أيها الإخوة الكرام على أن الصيام أيضا مدرسة، يعني يتربى فيها المسلم على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. فلا ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتعلل برمضان لتسوء أخلاقنا وتنحرف ماذا؟ أفعالنا وأقوالنا عن الصواب، بل الواجب أن نتخذ هذا الصيام يعني فرصة لنا لنتعود فيها عن ماذا؟ عن الخلق الحسن وعن الإحسان إلى الناس بدل الإساءة إليه. يعني هذا الشهر يعني هو شهر ماذا؟ الإحسان والخير والبر. ولهذا يعني جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أو أجود الناس. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا يقول ابن عباس في بيان جود النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. إذن فيعني هذا الشهر يعني هو شهر الخلق الحسن وشهر الجود، فلا ينبغي للإنسان يعني كما قل أن يعني يضيع على نفسه يعني مثل هذه الفرصة العظيمة التي يتربى فيها على الخلق الحسن وعلى الجود وعلى تقوى الله تبارك وتعالى عموما. قلت بعد ذلك في عنوان آخر: صيام يوم الشك. صيام يوم الشك، لأن يعني شهر رمضان قد يسبقه يوم شك، فما حكم صيام هذا اليوم؟ أولا نعرف يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ ها جماعة من يعرفه؟ ها يوم الشك ما هو؟ ها ها يشك فيه يعني ماذا؟ هل هو من رمضان أو من شعبان؟ طيب ومتى يشك فيه؟ ها يعني مثلا يوم الثلاثون من شعبان، هل يكون دائما يوم شك؟ ها هل يكون دائما يوم شك او لا؟ طبعا لا يكون دائما يوم شك. اذا ما هو يوم الشك؟ باختصار يعني يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو نحو ذلك. هو يوم 30 من شعبان إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم يعني سحاب أو نحو ذلك. بمعنى أن يوم 30 من شعبان إذا كان صحوا يعني لا غيم فيه وتأكدنا من أن هلال رمضان لم يطلع فهذا يوم من شعبان يقينا، صح ولا لا؟ لأن الرؤية يعني كانت ممكنة، الرؤية كانت ممكنة ومع ذلك لم نرى الهلال، إذا نحن على يقين من أن هذا اليوم هو يوم من شهر شعبان. إذا متى يكون اليوم يوم شفت؟ إذا تعذرت علينا ماذا؟ الرؤية. إذا تعذرت علينا ماذا؟ الرؤية. إذا كان مثلا يعني آخر شهر شعبان يعني كان آخر شهر شعبان يعني فيه سحاب وفيه غيم يمنعنا ماذا؟ من رؤية الهلال. يعني لو طلع هلال رمضان لما رأيناه لوجود ماذا؟ يعني هذا الغيم وهذا السحاب. إذا فإذا وجد مثل هذا الغيم وهذا السحاب نصير في ماذا؟ في شك من أمرنا. يعني هل هذا اليوم هو يوم من شعبان والهلال لم يطلع فيه، أم أنه هو يوم من رمضان وهلال رمضان قد طلع في مثل هذا اليوم، إلا أننا لم نره بسبب هذا السحاب وهذا الغيم. إذا هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك، يعني هو اليوم الذي نشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان. طيب هذا اليوم هل يجوز صيامه أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، اختلف في ذلك أهل العلم، فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز صيامه، الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز صيامه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صيامه احتياطا لاحتمال أن يكون ذلك اليوم من رمضان. والقول بعدم جواز صيام يوم الشك هو الصحيح، القول بعدم جواز صيام يوم الشك هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأدلة. ولهذا قلت تحت هذا العنوان يحرم صيام يوم الشك، يحرم صيام يوم الشك، إذا لا يجوز للمسلم أن يصوم ماذا؟ يوم الشك. قلت لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا أي لا تتقدموا، حذفت إحدى التاءين ماذا؟ تخفيفا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا يعني سنشرحه لاحقا. والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصيام ماذا؟ يوم أو يومين احتياطا لرمضان. إذا فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه للمنع والتحريم. قلت بعد ذلك وروى أصحاب السنن عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. إذا صرح عمار بن ياسر رضي الله عنه لأن من صام يوم الشك فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل يعني دلالة واضحة على حرمة صيام ماذا؟ يوم الشك. إذا فلا يجوز للمسلم أن يصوم ماذا؟ يوم الشك، أن يصوم يوم الشك. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لماذا حرم صيام يوم الشك؟ لأن هذا الذي يصوم يعني يوم الشك يعني خالف ماذا؟ صريح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الشك أرشدنا إلى ما يجب ماذا فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته يعني صوموا لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي أفطروا لرؤية هلال شوال. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن غم عليكم، فإن غم عليكم يعني إن حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم قال عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة شعبان 30. إذن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في حال ماذا وجود سحاب أو غيم أن نكمل ماذا عدد شهر شعبان، فنجعل شهر شعبان شهرا ماذا كاملا ب30 ماذا يوما. إذن هذا الذي يعني أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الشك. إذن إذا شككنا هل دخل رمضان أو لا فنقول أو الأصل عدم ما دخوله، الأصل عدم دخوله. إذن إذا شككنا هل دخل رمضان أو لا فالأصل عدم دخوله، ونكمل عدد شعبان 30 يوما ثم نصوم بعد ذلك، ثم نصوم بعد ذلك. إذن فهذا الذي يصوم يعني يوم الشد يكون قد خالف، يكون قد خالف ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. ولهذا فلا يجوز كما قلنا للمسلم أن يصوم يعني يوم الشك احتياطا لرمضان، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. قلت بعد ذلك ودل الاستثناء، ودل الاستثناء في حديث أبي هريرة على جواز صوم يوم الشد إذا وافق يوما اعتاد المسلم صيامه كالاثنين والخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني يوم الشد أو يوم الشد إذا وافق يوما كان من عادتك أنت أن تصومه، إذا وافق مثلا يوم الشك يوم الاثنين، إذا وافق يوم الشك يوم الاثنين وأنت من عادتك أن تصوم يوم الاثنين فهل يجوز لك أن تصوم ذلك اليوم أو لا؟ أقول نعم، لأنك تصومه بنية ماذا؟ بنية الاثنين، لا بنية أن تحتاط لرمضان. إذن فأنت تصومه بنيتك المعتادة، أنت تصومه بنيتك ماذا؟ المعتاد. إذن فإذا وافق ذلك اليوم يعني صياما كان من عادة الإنسان أن يصومه فله أن يصوم ذلك اليوم كالاثنين والخميس ونحو ذلك. ولهذا قال العلماء مثلا من كان من عادته أن يصوم دائما من آخر شهر، إنسان مثلا في أول الشهر وفي وسطه يعني يكون مشغولا مثلا فلا يتمكن من الصيام النافلة، ولكنه ماذا يفعل؟ يعني يختار مثلا 3 أيام أو 5 أيام مثلا من آخر كل شهر فيصوم تلك الأيام. فنقول مثل هذا الإنسان يجوز له أن يصوم ماذا؟ يعني أواخر شعبان كله حتى يوم الشك، لأنه حينئذ يصوم ماذا؟ صياما اعتاده، يصوم صياما اعتاده، فهو لا ينوي بهذا الصيام أن يحتاط لرمضان، وإنما مقصوده أن يصوم ما اعتاده من الصيام فيجوز له ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما، يعني هل يجوز للإنسان أن يصوم في يوم الشك قضاء مثلا كان عليه يوم من رمضان لم يقضه، فهل يجوز له أن يقضيه في يوم الشك؟ نقول نعم، لأنه لا ينوي بهذا الصيام ماذا؟ الاحتياط لرمضان، وإنما ينوي قضاء يعني هذا اليوم، ينوي قضاء هذا اليوم الذي فات، إذن فيجوز له ذلك. هكذا أيضا إنسان عليه نذر، نذر أن يصوم يوما، فهل يجوز له أن يصومه في يوم الشك؟ نقول نعم، لأنه ينوي بصيامه هذا قضاء ذلك النذر، إذن فله أن يصومه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما، قلت أي يجوز صيامهما أيضا ولو في يوم الشك، ولو في يوم الشك. قلت بعد ذلك في عنوان آخر صيام المسلم مع أهل دولته، صيام المسلم مع أهل دولته. طبعا الأصل أنه إذا رؤي الهلال، الأصل أنه إذا رؤي هلال رمضان أن يصوم به جميع المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته. والخطاب في هذا الحديث هل هو لبلد بعينه؟ طبعا لا، لعموم المسلمين. وبالتالي فالأصل أن الهلال لو رؤي في أي مكان كان، الأصل أن الهلال لو رؤي في أي مكان كان، فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعا بتلك الرؤية، عملا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذه المسألة طبعا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، يعني رؤية أهل بلد ما هل تلزم بلدان آخرين أم لا؟ طبعا في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي ذكرته آنفا يعني هو قول جماهير العلماء وهو الصحيح، يعني الصحيح أن ليس كل دولة لها رؤيتها، بل الصحيح أن الهلال إذا رؤي في أي مكان كان فالواجب على كل المسلمين أن يصوموا بتلك الرؤية، أن يصوموا بتلك الرؤية، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن هذا الأصل مع الأسف يعني منذ أزمان قد ترك المسلمون العمل به، قد ترك المسلمون العمل به، وصارت كل دولة تصوم لوحدها، صارت كل دولة تصوم لوحدها. فإذا رؤي مثلا في السعودية صاموا، وقد لا تصوم بلدان أخرى، وإذا رؤي في بلد آخر صام أهل ذلك البلد وقد لا تصوم دول أخرى، وهكذا. في هذه الحالة، في هذه الحالة هل إذا رؤي يعني الهلال في دولة ما وأعلنت تلك الدولة يعني دخول رمضان، فهل نصوم مع تلك الدولة أم نصوم مع دولتنا نحن الجزائر؟ طبعا هذه المسألة أيضا يعني فيها يعني خلاف بين أهل العلم كما أشرت إلى ذلك آنفا. ولكن الذي عليه المحققون من علماء هذا العصر كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهما من كبار أهل العلم، يرون بأن الإنسان عليه أن يتبع ماذا؟ أهل دولته، على الإنسان أن يتبع أهل دولته، فإذا صام أو فإذا صام أهل بلده صام معهم، وإذا أفطر أهل بلده أفطر معه، وليس له ماذا؟ أن يخالفه، لأن مخالفة أهل البلد يزيد الفرقة ماذا؟ فرقة، ويزيد الاختلاف اختلافا. ولهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه هو أن يصوم مع ماذا؟ مع أهل بلده، فإذا صاموا صام معه، وإذا أفطروا أفطر معه. كثير من إخواننا يصوم مع السعودية مثلا، وأنا أقول لهؤلاء الإخوة يعني أنتم أول من يخالف السعوديين أيضا، لأن السعودية الدولة السعودية حفظ الله تعالى يعني حكامها وشعبها، لو أن الهلال رؤي مثلا في اليمن ولم يروه هم فإنهم لا يصومون مع أهل اليمن، صح ولا لا؟ إذن فهم على هذا المذهب، فهم على هذا المذهب، يعني هم أنفسهم على هذا المذهب. فصارت مع الأسف يعني كل دولة يعني تصوم يعني لوحدها، يعني إن وافق أو إن وافقت صيام يعني غيرها اتفاقا يعني وافقته، وإلا فالأصل أنها لا تعتمد على غيرها بذلك. المهم كما قلت أن على الإنسان أن يصوم مع أهل بلده. قلت تحت هذا العنوان قال الشيخ الألباني رحمه الله: أرى على كل شعب كل دولة، يقول الشيخ هكذا: أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت دولته في صيامها أو تأخرت. لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. وهذا الكلام منقول من تمام المنة. قلت: وانظر لمثل ذلك أو لمثل ذلك فتاوى اللجنة الدائمة. يعني بهذا أيضا يعني أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يعني أفتوا أيضا بأنه على كل أهل دولة أن يصوموا مع دولتهم. قلت بعد ذلك في عنوان آخر: من بلغه دخول شهر رمضان نهارا. من بلغه دخول شهر رمضان نهارا. مثلا لو أن الإنسان مثلا يعني في ليلة الشك يعني نام مثلا مبكرا ولم يبلغه أن رمضان قد دخل، واستيقظ صباحا وهو لا يدري أن ذلك اليوم من رمضان، استيقظ صباحا وهو لا يدري أن ذلك اليوم من رمضان، وقد يأكل في بداية ذلك اليوم، يعني قهوة في مكان قهوة في الأيام العادية، ثم بعد ذلك في أثناء النهار يبلغه بأن رمضان قد دخل، يعني مثلا على الساعة 10 أو 11 يعني يخبره الناس بأن هذا اليوم من رمضان، فماذا يفعل يعني هذا الإنسان؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ قلت: من بلغه دخول شهر رمضان نهارا فعليه أن يمسك، فعليه أن يمسك، يعني يمسك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، ويتم صيام بقية اليوم، يعني عليه أن يمسك وأن يتم صيام ذلك اليوم. قلت: وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولو كان أكل قبل أن يبلغه الخبر، يعني حتى لو كان أكل قبل أن يبلغه الخبر فصيامه صحيح ولا يؤمر بإعادة ذلك اليوم وقضائه. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قلت: والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان أكل قبل أن يبلغه الخبر بقضاء ذلك اليوم، مع العلم أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه بوجوب صوم رمضان. وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا الإنسان إذا لم يبلغه دخول شهر رمضان إلا في أثناء اليوم فإن عليه أن يمسك وأن يتم صيام ذلك اليوم، ويومه وصيامه صحيح ولا يؤمر بقضائه ولو كان قبل ذلك يعني أكل أو شرب. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب، نحاول في هذه الدقائق المتبقية أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هل تدل كلمة اللهم إني صائم على وجوب قولها؟ أقول: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقولها وعليك بقولها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جهل عليه أحد فليقل إني صائم، فليحرص الإنسان على قولها. هذا يقول: بماذا نسخ صوم يوم عاشوراء؟ نقول: نسخ بصوم ماذا؟ بصوم رمضان. ولكن المنسوخ في عاشوراء هو الوجوب فقط، وإلا فالاستحباب باق، الاستحباب باق، وإنما الذي نسخ هو وجوبه. يعني الآن صوم عاشوراء هل هو واجب؟ نقول لا، وإنما هو مستحب فقط. هذا سائل يقول: قوله الله تعالى وعلى الذين يطيقونه مقصوده التخيير كما في المرحلة الثانية من إجاب رمضان، لكن آية الإجاب جاءت قبل آية المرحلة الثانية، كيف ذلك؟ طبعا يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طبعا هذا فيه بيان أن يعني صيام رمضان صار فرضا، هذا هو مقصود السائل. ولكن قلنا هذا الفرض يعني جاء على سبيل ماذا؟ التخيير، يعني أنت فرض أن تصوم، ولكن أنت مخير إما أن تصوم وإما أن تطعم. إذن صار الفرض إما الصيام وإما الإطعام، والإطعام هذا أنت تطعم عوضا عن ماذا؟ عن الصيام طبعا. إذن هذه هي معنى الفرضية المذكورة في هذه الآية، هذه هي الفرضية المذكورة في هذه الآية، يعني كانت فرضية على وجه التخيير، ثم صار يعني ثم رفع بعد ذلك هذا التخيير. يقول: ما حكم صلاة التراويح وهل هي سنة مؤكدة؟ طبعا لا شك أن يعني صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: كيف يكون إفطار المسافر؟ هل يكون مجاهرا بالأكل أو منفردا؟ طبعا المسافر يعني الأصل أن يجهر طبعا بفطره وأكله، لأن فطره يعني أمر مأذون فيه يعني شرعا. ولكن مثلا لو وجد يعني هذا المسافر في مكان يخشى مثلا لجهل الناس ونحو ذلك أن يحدث فطره جهرا يعني فتنة ونحو ذلك، فحينئذ عليه أن يختفي بذلك. ولكن لو كان مثلا في مكان يعني يكثر فيه المسافرون والناس على علم لأن هؤلاء المسافرين يعني لهم أن يفطروا، فلا يكون في فطره يعني شيء ولا يكون في ذلك أي فتنة، فالأصل كما قلنا أن يعني أن يبدي الإنسان ذلك، ولكن لو خشي من الفتنة ونحو ذلك فعليه بالإصرار. يقول: من صام شعبان فهل يجب عليه إفطار آخر يومين قبل رمضان؟ أقول طبعا لا، فمن كان من عادته أن يصوم كل شعبان، من كان من عادته أن يصوم كل شعبان فحينئذ سيصوم يوم الشك، إن كان هناك يوم الشك سيصومه، لأنه وافق صياما كان يصومه، وبالتالي يجوز لمن اعتاد أن يصوم كل شعبان يجوز له أن يصوم يوم الشك بنية طبعا شعبان، لا بنية أن يحتاط لرمضان. يقول: إذا كان من عادة الإنسان إفطار الاثنين والخميس فقرب رمضان ووافق يوم الشك يوم الاثنين والخميس، فنوى ذلك الإنسان أن يصوم الاثنين، طيب لماذا هذا الاثنين بالذات؟ فمن لم يكن من عادته فليس له أن يصومه. ما معنى كلمة رب صائم؟ يعني كم من صائم؟ رب صائم يعني كم من صائم حظه من صيامه كذا. هل سن قول الصائم اللهم إني صائم أو إني مرء صائم؟ هذه كلها يعني روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول إني صائم إني مرؤ صائم، المهم يعني قلها ولا تستحي منها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.